شسائر يا مطلع المعشسات، يا من ضحى من أجلك الشهداء، أنت الحياة، أنت الممات، أنت بدر، أنت نشمات. ارفعي رأسك إلى السماء وقولي أنا الجزائر بدماء أبنائي سقيت، وبشجاعتهم ارتويت. رفرف علم النصر في سمائك الصافية، وأنشد أبناؤك نشيدك بروح عالية. أشرقت شمس الحرية، ورفرفت حمامة السلام، وضعت الأيادي على القلوب، ورددوا اسمك بافتخار، قالوا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر حرة طليقة. الله أكبر، الله أكبر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى، أقدم نفسي فدا، نفسي فدا، للحسن أقصى مدى، أقصى مدى، نحن كطير شدى. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى، إليك أقدم نفسي فدا، نفسي فدا، من الحسن أقصى مدى، أقصى مدى، نحن كطير شدى. يحال الأديب وفي يهيم، إذا رام مجده أن يسرد. لماضيك شأن وقدر عظيم، مقامه فوق الصحاب مقيم. يحال الأديب وفي يهيم، إذا رام مجده أن يسرد، أن يسرد. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى، أقدم نفسي فدا، نفسي فدا، من الحسن أقصى مدى، أقصى مدى، نحن كطير شدى. تدوس خطاب على كل مر، لأجلك منه كم استشهد. هزمت العدو بعزم والصبر، بشعب قوي أبي وحر. تدوس خطاب على كل مر، لأجلك منه كم استشهد، كم استشهد. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى، إليك أقدم نفسي فدا، نفسي فدا، فدوتي من الحسن أقصى مدى، الأقصى مدى. يعيش كما ينبغي مسلما، يحب البلاد ويرعى الحمى، ويسعى إلى كل خير وما، يرد أخاه إذا استنجدا. يعيش كما ينبغي مسلما، يحب البلاد ويرعى الحمى، ويسعى إلى كل خير وما، يرد أخاه إذا استنجدا. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى أقدم نفسي فدا، نفسي فدا إلى الحسن أقصى مدى، أقصى مدى. جل خطب فإني فداك، لعلي أرجع بعد نداك، وأبقاك ربي لنا أبدا. أيا موطني أنا رهن نداك، وإن جل خطب فإني فداك، لعلي أرجع بعد نداك، وأبقاك ربي لنا أبدا، لنا أبدا. بلادي أحبك حتى الردى، حتى الردى أقدم نفسي فدا، نفسي فدا إلى الحسن أقصى مدى، أقصى مدى لحن كطير شدا. بلادي أحبك حتى الردى، حتى فدرتي من الحزن أقصى مدى، أقصى مدى.